الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الحديث 29 حديث كسقال يلبات سناد، وكم إذا حديث 40 أي إن شاء الله تعالى قلنا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. معاذ بن جبل وحوي لي، قلت يا رسول الله وحني رسولك إله يوم أخبرني يقورا بعمل عمل يقورا عمل كاسو يدخلني الجنة جنة إقلينا، يعني إيه السبب يأينا جنة قالوا، ويباعدني يقفقين من النار النار تنا يقفقين، بمعنى إيه السبب يأينا النار إلا يقفقين. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم وإنه ليصير على من يسره الله تعالى عليه. إلهي بان كل أرتين لقد سألت حقيقي واذ ويديسي عن عظيم الشيء وين أياد ويديسي أو سؤال ككينتي أما سؤال كشيكتي، وإنه شيء قاوين سؤال شاذ كساب صنته إلا يصير وفدود يهي وحو فدود يهي على من يسره الله تعالى عليه. عدو إلهي أسهل أفض يديه أي أفدود يهي عدو البؤم فضوضا. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله الله بعد عبد إيسا ولا تشرك به شيئا، حال أن إلهي وحبه الشريك يالين أياد الله عبد إيسا، وتقيم الصلاة الصلاة أياد تاق إيسا أو إيسا، وتؤتي الزكاة زكاة أياد بحين إيسا والسين إيسا عدي حق أولهايد، وتصوم وحد سوم إيسا رمضان رمضان بعد سوم إيسا، وتحج البيت بيت الله الحرام وكعبة أيد حج نيسا. مركا دي جواب هذا كان العيب، مركا أنت بلغ أحد في السؤال معاد في الجواب، وهم معنوه دعي عمل كاتشن ذاك قلين يا النار تنكاف غين يا هو أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. لكن أنت مركين لحد في فعل كوح النغضي مذهر في حصن هو قدمي، لكن أصل كوح أهائن مركا لا يلاهده أن تعبد الله يعني إنسان لا يلاهده، لكن فعل الله لقو عطفي وتقيم إيه وتؤتي إيه وتصوم إيه وتحج أهداد مركا ظاهر صوم موجسه أنت أتكينته وحين نغنى سلمان وذا منصوب بين نغنى يعني. مركا مستر كلا قدر علينا يا وحو دعي مقام الخبر هو دعي، مركا معنوه نقول يا أي هو عمل كاسي شندك قرين يا النار تنكاف قين يا وإن ظلها عابده أذان الشريك يلين حال أنا ذو حبل لو ذاتين وآد مركا صلاة أكتو الزكادة بحصو الرمضان صونتو وبيتك إلهي حكيني. ثم قال انت أدب ديدوحو يلي نبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ما كنت سيا الباب هذا خير كما كنت سيا، كأنه ينوي لها الصوم جنة صوم هو قاشان ومد نارت الإسكقد فعل الإسكقدك قاشان هو ورمها لصوقنا إيه اللي بابك الإسكقدك تشري، يعني ننكو وحوية قعنا وحكوس ذن تشري وحنو دون يينو مركا قد قالمه هذي ورن تهي هذي سيف تهي با قعنت كانو وحكوس ذن تري قاشانك قعنت بديح مركا قاشانك هي وصد عصاء أيو مركا وحوية هذي مركا ورن كسو مقية أبلك أيام مركا قاشانك ساكعرين أيام ميران هلسطا إن ورن كوكا قدعو، يعني قاشانك نوى بر وبر لو تلقى لي إن ليس قدقو يعني السجد يقول لاب كأي ورن كأي وحيالها لم يتكال السجد يقول مركز سدا قاشان كوا كاجع علينا يا ورن كأي اللاب ككاجع علينا يو أيام مركز صون كنا نارت كاجع دافع يا كاجع علينا يعني وحجابه كله كذي والصدقة الصدقة صدقة الله بحصدا تطفئ وحي بختينا يسا الخطيئة دنب قايي بختينا يسا كما يطفئ سدو بختينا سلم إذا أيو بختينا يسا الماء بيه أيو بختينا يان النار ضبك أيو بختينا يان بيها الدين لغش وضب لغش وضب كيوا بختينا يان مركبة والدمية وبختيا سيدا ضبك بيه وبختينا يان أيا صدقتنا فر اليسنة تيدون تبه النقطة دم بيضا وبختينا دم بيضا وحي كرد قيهين سيدا مركا ضب قفك كب حيا وكلي كرد قيهين سيدا ضب كب حيا أي كرد قيهين ما دام النار أي صوابا يان دم بيضو كأنه مركا النار كؤلو ليسو مركا ضب كب حيا أي تهي دم بيضا قفك الليمي مركا دبكي دنبيادة وحاكا بختينا يا صدقوين كاكا بختينا وصلاة الرجل ننكو صلاة تكدو في جوف الليل هبينك علوشيس بمعنى لحديس وتكدا تطفئ الخطيئة وحيضنا بختينا إسا دنبيادة بختينا إسا وحيكو عطفنتا يتنهر يكو عطفنتا هاي وحي نغنى إسا إن مركا خبر كون نغنى يوم إن وحويدنا دنبي أي بختينيس وش إلا بعض علماء قروان مرين وش قال الله بعضنا وحوي إلا يرادوا من أبواب الخير يعني صلاة دنيكو هبينك بحدي سأوتو كذا وهبينك برتنكي سأوتو كذا وحي كمت من أبواب الخير الباب هذا خير كي كمت إلا مركي هراء القيري ألا أدلك على أبواب الخير ثم تلا انت أدب النبي عليه الصلاة والسلام وأخري تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون أيض الله يري تتجافى جنوبهم لنعيذوا ذا كفقاني عن المضاجع مكانوا تشيفي ذا أي كفقاني أيض أخري حتى بلغ إلى أقاري يعملون يعملون إلى أقاري ثم قال دعنا وحولي ألا أخبرك مكاغ والرماه للرأس الأمر أرنك مدح ليس مكاغ ورما يعني أمورها عبادة يدينك وحمرك أم مدح مكاغ ورما وعموده تير كيس مكاغ ورما تير لحات كيس وذروة سنامه كرس كيس هلك أبص الرئيس مكاغ ورما قلت وحان علي معاذ باورنا بلى يا رسول الله إغورنا رسولك إله يوم قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام أرن كمركا مدحيس الإسلام وإسلام نمو وعموده تير كيسنا تير لحات كيسنا الصلاة والصلاة وذروة سنامه كرس كيس بارك وصر ريانة الجهاد والجهاد كوي ثم قال انت أدب ديد بأن النبي يلي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك مكاغ ورما بملاك ذلك كله وحمرك أمورها صورنا لقو مركا هنانا لقو ملكنا يو مكاغ ورما قلت وحان إلي أدان معاذ هاي بلا يا رسول الله هاي قور رسولك إله يو صلى الله عليه وسلم فأخذ باللسانه نبي وحو قبطي عليه الصلاة والسلام عربك سو قبطي عرب كيسا أي قبط وقال وحل كف عليك هذا كف عليك اسكقبو يعني النفط هذا مركا كقبو هذا كان يعني سيعن كل من اسكقبو اسكحبسو وحكستاه اسكأراني قلت وحاني لهدان معاذ هيا نبي الله نبي إله يو وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أنك ميارنا لو قبنا يا وحن كهذا الله همزدي استفهام كحذفنا لقدري وحن كهذا الله ميارنا لو قبنا يا فقال وحول النبي عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك يا معاذ هو يذا كويدي أكاد قبلنتي معاذ يعني هبار لو قمت شيده يعني وكلمة آذ لو استعمالي كريو مرك قفك وحلق برارو تشيني يا لغو أرن تشيني مرك عادة مرك عربت ميكا مي أهين مذي مرك أغد شيدين حقيقة دي هبارك مذي أغد شيدين معها وعد أرن يسي عد لغو أرن يا مذنى بهبارو ميقا دي تشيني وحي أهين قفك مرك لبرارو تشيني يا مذي لغو يرهدو أي مرك أهين أم مي أهين مذي حقيقة دي دعاء عليه دي هبارك اللو أغد شيدي ماي أهين بعض أهل العلم لو وحي إلى هدين وقدر شرط ما قدر وهذا الكون كهر هي شرط إن ماذا لقى قاضنا يا يوم عنه وحود عيا هدي أنا المركا عرب كاجا أنا ذيلال يعني هو إذا كويد وكا قبل أنت وهذا وحك استبع إسكذا هذا أما هذا الإطلاق وهذا الشرط كحر شرط قنا قدرين هي بعض أهل العلم أساسي مرين وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وهل يكب الناس ذات كم يكك في أكرد في النار النار تقول هذا أكرد يوجه أغطر على وجوههم وشيد أغطر وكفيا أو قال أموحر على مناخرهم سننكو ذم يغطر ذات كمرك نارتا إلا حصائد ألسنتهم عربدوا دوحي قوستين موياني موحكرة أي النار توجيه وغطورة أما السنكو ذا وغطورة وشك من الراوي على مناخرهم بويري أما على وجوههم بويري وحلقا قادنا يا الفاظ النبي قيل عليه الصلاة والسلام سيدا الصحابة ود ذلك ترتي أي حلقا قادنا وإذ كده يترين لفظ النبي قيل عليه الصلاة والسلام إني مركا كينان أولي مادان سلا يكد ذلك شرين وإسكا إلى لنشرين لفظك خلافان رواه الترمذي وحديث الترمذي بسوري وقال حديث حسن صحيح وحانو يروى حديث حسن أو صحيح الترمذي مركو سوري يقول حديث حسن صحيح حسن نوائي هي صحيح نوائي أهل العلم بضن وكالنا وصحيحيين شيخ الباني وكم ذهي علماء الصحيح الصي أي كم ذهي وايهي حديث كاني وحا لقورنا يا معاذ بن جبل معاذ بن جبل وحكم ذها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم علماء أهيد أي كم ذها كان من علماء الصحابة علماء الصحابة ذو كم ذها حديث وحا المسوري أعلمكم بالحلال والحرام معاذ حلاشي حارانت وحيدنكو أقوم بضن معاد بايدن كو أقوم بضن هيا شا حديث كسنة كيسا ضعيف ساساوذي لما حجي سنكره إنك استوى بعض أهل العلم أي مركا سردوي لكن سلا قويقا وإنه ضعيف في هاي وأنا أصحين حديث كلا شيقي فضل معاد تلمام والنبي بوحو الشيقي عليه الصلاة والسلام حديث أهل العلم يقاركو ذا يكويين وتلمام يا علماء آخر لصو صار لصو حشريا يدو يتقدمهم معاذ برطوة يدو معاذ قدر كهرية رطوة ذا تفسير كذا لسو خلافه ما ميل با ما رمية السهم با ولا مركا لقنا انتو قارميا ما دقح لطورة انتو سعودميا ما طلابا يعني حويا أقوال باكسوكم مر لي روح التلمام يا فضيل الشيخية كوغير هذه اللي قصوا قادة طلاب علماء كوره يا مركة آخرة لصوص صار علماء وعي التلمام يسا يعني فضيل أي شيخيس فضلي يا مضناشو إن لو شيخي أي اللي قادم نبي روح ويدي عليه الصلاة والسلام عمل كنذا يقرر يا النار تنى يقفقين يا إيقورا الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مركي وح سؤالي أن وحي وجد علمي عمل إن يقون هان وبرتان عمل هان وعمل فلان إن وح لقيا باب بديبا إن بدن كانوا مسائش إن وجد يعني مركا برش علم وجد ويريهن ذاتك عمل كان وجد لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يسكت ريان وحيوجد علمي عمل إن يحوي أجدان أبرتان ووجدين سأشاء ودين يا النبي عليه الصلاة والسلام إن يك عمل فلا نوجد معادنا صاصوها معادنا سلاص أيها النبي عليه الصلاة والسلام وحي الأرهم وين بادي ويديسي لقد سألت عن عظيم وإنه لا يصير على من يسره الله تعالى عليه أرهم وين أيدي ويديسي وتنويه يعني الأمان أيه وصدت قبل رغان أيام مركة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مركين وقتشوا iyo marka uu intana ka hormariyay si ay dadku ugu dadaalayaan isku mid noqon mayso marka waxay ka mid tahay yani siyaalaha nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam dadka u baraarujin jiray oo shayga weyn weynaantiisa uu tilmaami jiray masalada muhiimka weyn inay marka masala muhiim ah weyn tahay uu sheegi jiray si si fiican loo weeleeyo oo loogu camal falo loogu dhaqmo marka wuxuu isku daray waa masalo weyn ayaad weydiisay iyo cidu ilaahay u sahlo oo u fudaydiyo way u sahlan tahay halkaana wuxuu tilmaamayaa tawfiiqda inuu ilaahay hayo waxaanu ilaahay fudaydini ma fududaanayaan marka cidu ilaahay u sahlo u fudaydiyo ayuu marka u sahlananayaa u fududaanay wuxuu u sheegay camalka shannadana gelinaya naartana ka fogaynaya inuu yahay arkaanta islaamka shantoo lala yimaado bay waa arkaanul islaam alkhams وشنتي ركن يا إسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وكلمة التوحيد كلا إله إلا الله والشهادة قيبتي هرية التوحيد كوي أشهد أن لا إله إلا الله بل معنى طهي شهادة التوحيد كإن أذكرته والشهادة رسالة ماضي مرها دي أركانتي إسلام كشنتي ألا الشيغي شهادة قيبتي اللبادي وأشهد أن محمد رسول الله وحلم معنا آيذا ميان للشيء محلو الشيء وايد وحيا أهل العلم يقول إله دان كلمة التوحيد كمركة للتلمامي مرار بضم بي سعر ارتا إن الشهادة كواد لغو كافتومه لكن كل يدن كفل انت يعني هدن اللوتشي دين إيوة متلازمان ولا بضو مكة لهران هدي مدل للي ما دوتيك لنوا إلا الراعية وهي هديك لا اعتبار يرن ما يسقفك هدان الشهادة دا. رسالة عن القرن وأشهد أن محمد رسول الله دانو أرنين دي وحوي وحو ترميسو شهادة قيبتك هو دين القرن قال كمركو صلى الله عليه وسلم لبدا الشهادة وإنو لي مادة لبدا الشهادة وإنو لي مادة أدو مركا وحوي شهادة التوحيد كبس لي مادة وأنو شهادة كلا قدر آخرة كبت باد ماي أو ساق بنت إلا بإلا وإن شهادة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة سقيرة وإن كل راء وحي علماء سوي الديان مركو النبي وكل يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله لها هذا لا إله إلا الله تلا هذا هو الليبان إسان أما النبي وكل عليه الصلاة والسلام أبو طالب وكل قل كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة لا إله أكتيسا أنك وضوضو مركا وعين كارها ما وحل لغو إسلامي كلمة التوحيد ككلية مسيها دان كلمة كلا لقدر إسلام النوض مصغنانيس العلم يقاركوض وحي إلى دين قالكو هدان ولا بدا الشهادة مدن بقير كشرين أو شهادة التوحيد كقروه ظاهرا وإسلامي إسلام نمذي إنه مسلميها ظاهرا لو حكوميا لكن وحل لقول لازمين يا شهادة رسالة وقرينا إنه كل را لقول دريا لكن مسلم بالله اعتبارنا يا هدو مركا إسلام المدي كسبنا وايو مرتدين ويها الله أقوى الصنية أو الدين كي كان نقضي علماء قاركودنا وحي أما يا مركا هربا إسلام الله حكومي مايو إلى لبدا الشهادة ويسقدر على كل حال وحي إسلام قليهين قد يقفكم مركا وحي اختيارا شهادة الرسالة وقرة وقطضة وتوحيد ككلية وقرة إن آخرة كبت بادين وإسلو قليهن عرمضوا قال باصو إسلامي أشهد أن لا إله إلا الله كلي يري كمضر وأشهد أن محمد رسول الله حالة الاختيار بي أهيدو قيريك السوق قاعد لي مجرتو إنتو مركا هذا الكايري موتوقف لمركب إنو كسوب وذي ما أهيسكو أني يسان الرسالة ذكره كسوى كدوية وفله ما نوى لكن اختيارا بو قريبا أنا قدرين وانا أود كريين قدروا حال كعين كاسين نكبت بادين أي علماء الإسلام قبيه على كل حال لبدا شهادة متلازمان ويلي أن ما دام الله الشيغي شهادة التوحيد كتعبد الله لا تشرك به شيئا ولا تشرك مثل لا تشرك محيد قريب للواوي مثل بدون واو نسخ قارو حيكون دريان واو بيكون دريان الدواو لو درنا وحي نقنيسا ان يعني حال لغا دغنا واقبل كرتا ان لغو عطفنا واقبل كرتا ادي حال لغا دغ وحي نقنيسا تعبد الله الله عبديسا ولا تشرك به شيئا والحال انت لا تشرك به شيئا ادي او انا الله وحبه اوغو شريك يلين بدل لها عبديس اما عاطفات كدغتو ولا تشرك به شيئا وحنا الله لما وداجيس لكن بدون واو مركي تهي وحي متعين تهي إلى حالته تعبد الله الله عابد إيسا وحد الله عابد إيسا لا تشرك به الشيئا حارا إلهي وحبل لو ذات شنين أخصى استيسي وحو لقارك أها عدك لأنا ظل السينين عدك لأنا ظل السينين مركا كلمة توحيدك أضع وحل معنا تعبد الله لا تشرك به شيئا أما ولا تشرك به شيئا وكلمة التوحيد كوحي شيء الله كل يين لعابده اتكلنا عن الله اللي لعابدين عبادة الله اللو قاريه لو كل ييو أي تلمميس عبادة دي إن الله اللي قوكوبا يعتكل عن لو لإمنين أي مركة تلمميس وايها وتقيم الصلاة صلاة دوبيسة وتؤتي الزكاة زكاة بحنيسة وتصوم رمضان رمضان بعد صوميسة وتحج البيت وأركان الإسلام كشنتها شنت ركنية الإسلام كهذا لا تماده شهادة الرسالة ضمن أهم بي واللازم سنة إساي عن وعد الدلالات كذلك للدون وعشرت الدلالة اللي يلاهدوها دلالة مطابقة دلالة تضمن دلالة التزام واحد شرى مركا منطوقي مفهوم مركا أنواع الدلالة ذات شرى ما هذا الدلالة إنه وضع صريح نقطعين شرطتها يا دلالة التزام وحليها شرى دلالة التزام كوام حي وشي بقى الله الشيغي شي كرو آن لقلنا واقين اللي الشيغين بقى وحالا قرنا يعينو شي قاسي كل يبقى أنو كهرين دلالة التزام بقى لإله ذا ويس لازم يعني متلازما وين دلالة هذا مركا الشهادة الرسالة ذا يكبوتو سنسا وحيتها ودلالة التزام ثم قال انت هدب يدوح إلى ألا أدلك على أبواب الخير ما كنت تصيها الباب بدا خيرك كأنه ينوي لها هذا في اختصار باكو تشريواي يدو النبي يقول الله خطابه يقول ما كنت تصيها إنه اسكا عمسو وأرهم بعيد جدا أهدي أدفو حيوب بضانت إنه تشوابي ويقول بلا يا رسول الله لكن اختصارا لوحد فيه اللي يقول الصوم جنة صوم هو قاشان وقاشان كيها النار وقاشان كيها وحجاب وكيها النار وصومك لأنه شفع قاضي الله ينو الشيخ صومك يعني فر ليس النبا وقاشان وي مركا عدة صومك آتك أفر بطسطة دي قاشان بي حجاب بي النار كسما يسانيسا وحجاب بي سيدا قاشان كوران كأيو ليس قدق تشري لابك إيا وحلا متك أهاليست اللوغة إلا لم ترى مالها أهاليستا يا ساسو كلا صونك نكردقين وتشبيه بليغ مركا يا صونك قاشانا دي قاشان كلفتي سماها وحلوغة شيدا وكل جنتي يا في الوقاية قاشان كل مديو حق إلا لنتا وحا مكروها وكا إلا لنا إيو أيو مركا وحوية كلم ديه تصل لقت المامي تشبيه بريق محل لو يري والله بشيء أكل الدوان وأصل كود التشبيه هي لبدي الركنية تشبيه وتشوجان المشبه هي مشبه به قال بنا مقيه وأداة التشبيه هي وجه الشبه هي اللي وضع صامقا فصار أبلغ مركسوح النقض مدح الديران شبضا أصله النقض مدح الديران شبضا وحن النقض مدح الديران شبضا مركل اللي لا ذو لم يدي هي مركل يصيبا دوحة أبلغ إلها سقبا هديها إلا يلاذو هبل واللباح وكلا هدي إلا يلاذو يهدي له ورسق اللباحة وأبه الكي الصوي والريان وقعوني يا كحل ديران شبضا تمرك اللي هيسقى باللباحة وأبه الكي اللفتيس يا حالة النوع عسى يعني وحوية تاصى حل ديران شبضا مرك أساسا اللويل وتشبيه بليغ صدقته وحب اختيسا دم بيجي باختيسا دم بيجي النار مركا وحوي بلا ليسا يا ولا ليسا وكلا دم بيد وكبيجي يجي وقف كي جوبيا مركا صدقته وكبختينيس سيدا بيوه ضبك أبختيان با صدقات دنبيدا يعني نارتي إذا أبختينا إيسا يقول الكيد يقول كيد دنبيدنا وحي كرد غيه سيد النار أولا ليسو كلي كرد غيه يا وهي النار تدوى إصابة نار تا وإصابة دنبيد صاصاودت بأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة نار تا إسكا إلالية وكبقوا إسكا إلالية ولو كلها كتها يوحى النار تا إسكا إلالية إسان حبت مرة كالكشيحة كلها كتها يعني النار تا إسكا إلالية صدقتها هبيرة طبيعي وحبت مرة كشيحة بها أهاتي دي وحبا يقفك أتريصا وحوينت بحصتها داد ويدو يا أما دهلين ويدو يا دو حير ما بحثوا هل حسن آخرة وحكسيه الميس تتكو يكوكوك على كو قوري مايان هدي أوريداتها هدي أبط كاقيتها هدي والدداتها هدي هو يدادي تتكوكوك عليتها هل حسن كو قوري ميس قف نقف أم قوري قف وليوتيس أبقيا يا تيدا عصلي سمحان ترينين إعوضي يعني مركا ما دام السلاسطه حسناتك وإن لقد دالا دارتن الدنيا أنت اللي تشوق دارتن الدنيا أنت اللي تشوق حسناتك وإن لقد دالا مركا الصدقة فضل قيد ووين يهي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطية نكو صلاة تكدوها بينك لحديث وتكدو يدنا جنبك أي بختينيس ما دام وصدقته أي كعط فانتهي وحلقها خبرا يدنا لقا خبرا وحنا صلاة الرجل اللو يري دي عدة ويدين يسي هذا سؤالها سؤاشا كنتي هذا الكصابتي أي يعني من أهي سأسأل اللو يري أما خير كاد حق الرجل كسي بدنا وتالفت إذن هو اللو يري لهذا تاسنا هو اللو يري لهذا مركا صلاة دا وحلوش إذا قيام الليل كإن للي ما أدو إصغنا فضل وين باكتشرة فضل وين باقيام الليل ككتشرة مركو قيام الليل كرمضان نغضنا وكسي حكشرة ويضو صلاة قيام الليل كيهبنك اللي تكذي السنة أهي أي فضل بضنتها إبا مركو رمضان تهين كسي فضل بضنتها وهي مغفرة يدن بدافك وابد الله قحرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا سيدة حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح وصاروا ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هذا أيضا بالنبي أخري عليه الصلاة والسلام استعاذك مهرمرين وما أرى النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يذي ترتين إلى هيري فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مركا دونتين القرآن كأخر ذو إلهي مغنقل وشرك الشيطان كمغنقل لأن شرك الشيطان ككابد باديو إلهي ويديسو كمغنقل محاها الدواء مركا النبي قرن وآي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوابت وحي تايوحو قرن وآي مقام كان مقام قراءة ما أهين مركا آيات الله آخرنا يا أما قرآن كالتلاوة أهان الله آخرنا يا حالة عين كاسعة أي مركا استعاذة لظهر مرنا لكن أديتها استدلال لدليل الشناي أما استشهاد لصوم مرخاتي الشناي المسألة للشيقة أيها إن يدليل تاي أما كتصين صلى الله تلمام حالة عين كاسعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمان بدها إن لظهر مريا استعاذة أحاديث بضم بين كسار ثم قرأ إن الأرنا يا النبي عليه الصلاة والسلام أنتم مسألة الشيء وحولي اقرأوا إن شئتم قوله تعالى أما الصحابة قال كذا إلى أما النبي أمرك على إلى ثم قرأ ذي ذوح أخري قوله تعالى كذا آية ذات أخري مركا ما دام مقام استدلال أي تهي القرآن إلا أخرنا يوم مراد كآن وأهي مقام كي استعاذة ذم أها سأساودي ذاتك قال كذا إلى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد وغلط صحنا ما عين قلت غطايا كو مركه ورأس سنة النبي ما وافق صنع مقام كريم مقام التلاوة ما هي ومقام استدلال والدريشد مقام كالدريشد نعيد بالشيطان الله بقى قال الله تعالى مركه التلاهضو adına أعوذ بالله من الشيطان الرجيم atirahdo. Ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ma oran. Waxaan markaa ku dartay maqul qawlki ilaahay aad u tiirisay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم inay ku jirto. Taasina waa khata weyn wey. Qaar kale markaa waxay arkeen halka in qalad ku jiro markaasi waxay seen qaladkaana ka badbaaday isticaadada in la kaalay. Markaasi qaar kood waxay yiraahdeen قال الله تعالى بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وحيري مركان هذا الكيغا مغان قليدا أن شيغا دبدين كذا وكذا تأذن مركان سي آيات الشيغان تألف تأذن مركان سيوحان يعني السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم بأي خلاف سنطح الله أنا مركان وحي هذا الكن دهرو ويري مركان مركان استعادة التي مد دبدين مورن على كل حال صحد وحي تهي الديان مركا تهي مقام استدلال لدلي شنايو استعادة لغم هرمريو مركا قرآن إلا أخرية اللوغة شهده استدلال أين أهين حال الدعين كاسا استعادة لغو بلابيا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا صلاة الليل كائن إلا إمانيان أي مركا كم إذا وحيا لها لنعيد وقد إرادين شيفكي يميشي شيفين إلهين وكو أماني يا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني نفنا مركا ما أقوحي اللو قرية أبا المرين عنده ذا يكفر حيان تفصيل كذا ما أقوحي سأسألقة المنى ثم قال انت أدب ديد وحاول للنبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بالرأس الأمر وعموده وذروة السنام صدح الرمك أغورهما نبي وحا لويدي هل مسأل مسأل ذي وكتشواب مركو كتشوابي أيها الذين أنت أسأل مسألوك لي أي رتامك وشيغا وطامك أغورهما وطامك تسيا وحيكو تسينا إساسينا النبي عليه الصلاة والسلام علمي قد يقصي لأقوها لا وحكم ذا يعني سيدا النبي علمي قد يحيني قدر كاللو يديه إنا نكو كافتومين إكبدا كو شوابي أربا اللو يدينا يا النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ بماء البحر يعني بيان وقادرنا فيه بدنا نقدر ماذا بدنا وحوي ومريني فيه أن السدنة معانا ونقعان فيها بد ما كوي سيسنكرنا فيها بد ما كوي سيسنكرنا أي النبي ويدين عليه الصلاة والسلام نبي وما أرن كريا ها حالة الشيء ينوى حالة قدر دار كان صدي أه فيه كلا إنك ويان وكقعان هذه النعم كلية وران لها وحلو فهم لها إذا حردوا ذو سلاة هاي وبيكلي كوي سيستان ويدي وكوي سيستان كرام بيها بضا نعم كلية هذه لوران لها وعلى وران لها السؤال المعاد في الجواب سؤال شو الجواب تلقى سعري لكن النبي مركز الصلاة ما ورانه وحاو كتوابي كلام مستقل وكتوابي يا كلام مستقل أي كتوابي كلام المستقل بكتشوا ومحله كتشيلا يا ذر كي يفهمي كلام المستقل بكتشوا واضح مركل لي كلام المستقل وحلو كتشيلا وهذا لهذا الكهرة فهم كي سؤال وكحدنا وكلام المستقل بالإفادة إنه وحفايدي لما ذحبنا إياه كل يجيبه كلام مفيد إياه نعم هذه اللي هكلي قد مطهي كلام مفيدة هذه نعم يضع أن شوابت الليئين وأن هذا لك شوابت اللوسو قدرين تقدير كأن للصمين يعني وحوهي مفيد من نقنه كلي قد مفيد ما شواب السؤال إن الدعضي مفيد كل نقطة تاصنا وحي النقنه يسا وحي كل السنتهي سؤاشي كل السنتهي وحي كرد قانتهي وكوي سيسان كرتان بيها بضا تاصي كرد قانتهي لكن مركا كلام قار كي سيضو عن شوابتي باللي ايجين مركا وحوية قار كي سلو فهم يتقديرنا عن اوابا هنين باع هو الطهور ماءه الحل ميتته هو بيها بضو الطهور ماءه وطاهر وحطاهر يبيه الحل ميتته بختي سنوى حلال وحي كل انتهى نولياش بضو كن نولا ضعا يعني ملك لكن نولا انبيا مويا ملك لكن نولا هذه عيد الإنسان هو حلال وحلال مركا وحل إلى هذا السؤال معاد في الجواب وهدي مركا وحوي هذا الجواب استحرنيهين وهذا المركا مستقل بالإفادة أهلا قد جوابي لكن هذا الفائدين تأم ذا حبنان وقار كيس كلام مفيد وأهدي لقد جوابه بدون السؤال يذن لإيقين قيد كالسؤال كتر أن لقد قيد أي مركا نقنية مركا وحوي من عام عام بالنقنية عن لبض أساسي أكل الدوية ساس أود وحب فائدين يعني هاللوبا هذا بيها ضرورة هكذا بيكل هاللواية أميا اللواية سإطلاق مركا طاهر مطهر بيها بدويه هو الطهور ماؤه بيس هو طاهر مطهر مرليبا ولو بيكل هالله يستبع الحل ميتته مركا أنت النبي قال لو يديه وحكب ذنبه النبي قلت شوابه وأميده وحكو شوابي فيها بض على الإطلاق إنه طاهر مطهريه تاسنا حكم كيس عاش وكب الله رنت وعكر كتشواب شيء كلام لو يدينه آه يعني نورياش بض كنا ولا مركا أنبرق كنا ولا أنبر البيود أهين هدي أي بختيان إن حلاليه الجور عينه وبهني وكل ماذا مركا النوعية ذك الدوام كل جود ووضع حلال يا يعني نوعي اللي دونها اللي قش يضع أما وحوي هل يا سورة خنزير بولي هي مركا وحوي كلون كني أما هل يا سورة دباح بولي هي يعني نوع الدونة بها النخل يا أجرى حوراء البحر وحلي له مرث يعني وح مركا يعني حقا وحوقي إيدي هي قف دمرة أي مركا وإيدي هي حقا كلنا وكا كلون انت الدنبنا وكا كلون بيها مويانا مالكا لكم النور هذا وكلون شكل غله انت انصار مركا داركتو واحد مويسا قف دمرا انت الضم مركا داركتنا وكلون عادية يا وكلون عادية مركا وحوية حوراء يعني البحر وحي كمت وكلون ماذا كمت على كل حال هو الطهور ما هو الحل ميتته وحي النقر يسا يعني وحوية انت لو يديه وحكبضا انه كد يقين النبي او كد شوار موضع عنه وصاصه كريم ما إذا كور ما بقول أرنك مدي في الساعة أمرك الدين توح أمة ضحى إسلام نمو إن توحيد يا إسلام نمو للي مادو ترحات كي سنوى الصلاة كرس كي سالك وقصر ريسانة وجهاتك مركا كمال كي قفك الدين كي سايور لما يستر يا جهاتك ذروة يا ذروة لبدا بواليها ذلك الهوصل يقامل لقده مركا أعلى السنان بلعي وكرس كالك وقصر ريس كذب وحو النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله مكاغا والرماء أمورها لما أنت وضوحا لقوها ننكره والشرع لن يسكيك إلى ننكره قلت بلى يا رسول الله أعلها رسولك إله يوم فأخذ باللسان عرب كيس النبي قبطي عليه الصلاة والسلام وأصالب تتعلمت النبي صلى الله عليه وسلم أراه لكم مكافتو من عرب كيب أنت الصاصاري وفريه سكقبطي لأنه وحو إلى كف عليك هذا كاس اسكقبو بمعنى إن نكاس كهلابين وشرك قيلين اسك إلالي وهذا الكاغا كان ترولو إلالي وحكا استاقو هذا معاد بدوحو لرسول كإله يوم يعني لو قبنا وحي أن هذا الله صلى الله عليه وسلم لأنه نبي وحو أشياء عليه الصلاة والسلام وحي دخل نارتا لغتو روشيدو ذا مسلم كودا إن يهينون كليا وحي عربدو ذو قوستين يعني وحلو تشيدا حصرا لغمت تشيدا وعموم يراد به الخصوص عام يعني سيد ديسن لغمت تشيد وحي نارتا لغتو وحي عربكو قوستين والنقطة نقفكو كهضلي وحيارك لو فعل الآن والغتو يعتقادات يفعل له يعني مد والبوال قلا هذا ما ركت عليك ارتقفك إنه قلا النارتا اعتقاد وعقيدي أما الشك وشكي أما وحيالك واجب وكتري أما محرمات وكل عايف علحن والسمي أما وحن وكهض لي مد والبوال ركت هذا بحصر قني وحلقت المامي ياسيد غالب كابل لغتشي أصل لو إلى الحج عرفة حتكون عرفة كريا معها يعني حتكون أركان كران عرفاها النواليه لكن ركن عرفة وويه أركان تيساي وويه صاصو كلاي كدغنت صاصو كلاي كدغنت مركا وحا نارتا لوو غلاي اوو بدانتا لو جيدا وحا ربد لاغا هادلو وحا لا سو نقليا ابو بكر عرب كيس اسغو جيديا اساو هيا ان عمر يلي كدا او يلي هذا اوردني الموارد كان وا ميلها خطرتا كي غريي وي يعني الدنبيه كا ايغو ريديا وعربكم سجد الدنبية الصابر وعكر الله غش أبو بكر إلى البلاء موكل بالمنطق يعني بلا يدا وحلاح السارة لجوئي يعني هذلك وبمعنى الشرف بدن هذلك يكون مدان هذلك يقفك وكوك قالوا بكرام اللد وكقبح كرام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذلك يوحكوك قري كرام الدنبية كبائر وأوين بكوك قري كرام حتى مركا في تنبضان ودعا وحا الصابة مركا يسا كلمة با صابتا وفبا هذا الإله هذا دلبا كرد الشباب هذا مركا يعني وحوية وحا كرد على تلباتو ينبضان عقوق بو صابة يا والدين كارنمو قرية بربرو صابة يعني وحوية لباتو ينبضان با كي مادة في تنبا كي مادة وحا كي مادة وحوية دنبية كبائرة كي مادة يعني وحوية مركا هذا الكي وإن لك أن ترى رويا عربك وحلو أديك سنكرا خير يشر مدولبا مر إلهي بكحس كرا نمرك الدرجو إنك أوكر ريو ككسبا كرا هذا مرت أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعني وحوية كلمة التوحيد كأوفض بضن وحلقوا نواقه مرك قفك وحوية درجوين سراء وشنذا أبو كوكس بنكرا عرب كيس هذا دوننا طبقات كالنار توقوها سيكوك جري كرا يكوكس بنكرا يعني مركا يصاب بكرتين وقلو مركا ساسا أوديد هذا الكوحي لهذا علمدو انتان لأورن وإن لقى فكرة هذا الكلمة شربة ما خيربة ما دبو كولي هاي ما وحتربو كولي هذا قفكو أقاديم الشري هاي هذا الكني أما مركا دبو كوسو قنطة هاي ويسكديني أدوه قادم مركا وحوي يعينه مركا ونفسي هينا واقوها ضغية أدوه قادم مركا لبتي سوينا كبضانتا هاي واحتركي سنة ويسكديني أدوه قادم إنا إسلاك تاي لباتضي واحتركنا ويسكديني لأن السلامة لا يعادلها الشيء أدوه مركا كشكيو ما لبتي ساب بضان مسي وحوي مركا مبضنا ويسكديني يا لأن السلامة لا يعادلها الشيء وأي النبت قل يده وحولك ما متشر نبت قال يلا وحول لك ما متشر تذكر وحي مودان هذا الكفتا كوكا لقفك إن الله قرين ما هو حبال لك السوقات وانا أرهن خلط أنصحها نتبال لك الشيء قاينه مركا كوهض لي هذا لو لأن اللي هذا محضو هذا الشمركا سوء إلهي وكلا يقانا يعني لبطا إذي كفتا كيقا إلهي وكلا يقان بو يا تين إلهي كلا يقان واترتاي لكن يكبو يلي كفتن كان لغو قري ما يدن بينكم قبتي لغونا عقاب ما يأكل يري هذا الشيء مركا وحوية دن بأكو كفتن تو دي دن بقي يدى الليلة هذا الشيء قال لما أكو كفتن تو دي وحوية قال لما دي بعد الليلة قال لما دي كذبت بادي ما يصير كفتن بأي قاعي هو مركا كل الليلة استيزاق الليمي يا أي دي مركا وحوية انت النبي يا آيات كإلهي بكل الليلة نمرك يري كفتن بين نجاه إذا نبنا جماعة هين الله ما عذر داري قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وحي إلهي كيري ما إلهي يا رسول كيسي آيدها إلهي بكل اللي ريسين ها عذر دارنين وقالوا دين إيمان كي ند مديد بقالوا دين ها عذر دارنين إلهي يري الله ما أرى نمرك إلهي وكفتن بين نبنا جماعة هين بين بي الشيخ يعني رب يكاهي اللي مورو لكن وحا الله راعي كفتن مدي كفتن كي الشيكتين با الله راعو الله تلمام يحكم كوينو كباقنين يعني الشيخ كل الليل يسير ما وحلو قد الليلة ما وحلو كفتن ما با يا مرها دي أمركا دي إلهي رسولك سي آيات كسي كل الليشين ولو كفتن با وقت شيدو تو قالوا دينها عذر دارنا إلهي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم صاصوا مركب حوني يعني إلهي يلي آيات في سورة التوبة وإله فكلتك أمك على ماذا قال وحي توجيهين كران وجه كلا وكصاب صن النبي عليه الصلاة والسلام عده هذو مركا هذا الكوي إلى هذو يعني هبار هبار كالسنعان أهي شيء روحاني أو يعني أم مناسب وصاب كان ستعان لئمن وحى النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إنه إلهي أقبريي روح كالسطو مسلم أو هذا النبي كوي لهذا أما بأو هبار أما بمركة هذا الكوي لهذا يعني عيئه وأن إساقا أنه كسبا إنه حوي إلهي يقبدل رحمة يقرب يظهرنان يقبدله يلوان شو آخر كسر لوين إيه إنه كسيه سأساوذ وحي النقنة من المناقب شيء وحوي النبي عليه الصلاة والسلام وعدك هباره خبر كان قف كاسيان كسبنن والسبب ليمي وكان ستاءن لئمنن إنه إلهي الروح نحريس وقلنا حريسنا أي دوائشة ودوين أيه إنه آخر قصيه أي إلهي يقبري مركا تنى النوع عصوكرة أي بعض أهل العلم كتوجيهين أيان وأي مركا وحيقرين أيان الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي ثعلبة الخشني صحابي قال رنشري مقعي سنوها جرثوم بن ناشر مقع أبيه بحوغال اسكو خلافي من ناشر بوها مثل ناشب بوها مثل ناشم بوها بالرأي مثل بالباء مثل بالميمي حاو قدن بي تاصل اسكو خلاف الإمام النووي وحاو دورتي إنه مركا ناشر أها مقع أبيه جرثوم أبيه مقعي سئن ناشر لورنشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها إن الله الله فرض فرائض وحفر لي لي فر الله أي فر لي لي واجبي فلا تضيعوها هضيعنا وفر الله هكتقنا إلى لي وحد حدودا فلا تعتدوها وحد إلى هاي واحد يي وحد بؤي لي حدودا حدد فلا تعتدوها كحد قد بنا وحرم أشياء وحيلها يحارن تنمي أشياء يحارن تنمي فلا تنتهيكوها يعني مرك أشياء ذا هدح قرين وها الصمينين ها الصمينين أشياء ذا ولها يحارن تنمي كف هذا وإسكيل عليهم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وسكت وأمسي إلهي وكأمسي عن أشياء أشياء حكم كذين وعديين وكأمسي أو حكم معينة بالتخصيص ما بالتعيين وقشيه رحمة لكم نحريس ذين نحريسنا يدراد يد أي وكأمسي ومفعول له رحمة غير نسيان حال يهي خاليا من نسيان حال إلا وشي كمرين يهي أي كأمسي فلا تبحثوا عنها حبارنا أشياء ذا صبر بارنا وحوي سيدا مركا اللغة أمسي سيدا مركا وحوي كدافا ويباحي عن إني تهي يعني مركا أخات حديث حسن وحديث حسن رواه الدار قدني الدار قدني السوري وغيره علماء كرناء السوري دار قدني وغيرها أي السوري دار قدني واللوري مركا حديث كنا وحسن أي الإمام النووي أويري وكذلك علماء كلاو تحسين السين واتشران بعض أهل العلم السنة كيسا وحبي كشاقين ووحي لها نوع انقطاع كسغا سيد حافظ ابن حجر لفتيسه وحوي لرجال كيس وثقات إلا أنه منقطع هيا الشيخ وقا وكلقوا أن يهي السنة كيس ومحرر السنة ومكحول وكورين يا أبي سعلبة يا أبي سعلبة وحبك ومقال لكن على ماذا قاركوذ وحي التلمامين إنه مركز الشواهد كالليه هاي بيت التلمامين والشواهد داس يكسي حوقيين أحلى سوري من حديث أبي الدرداء وحاكم سورين يبزار يطبران في الكبير وتلمام ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. حديثك ألفتي سوى لسوري حاكمنا وصحيحنا يا بزارنا وحري سنادك سوى صالح، وكذلك ابن حجر الهيثمي يسقنا وحري سنادك سوى حسن، سنادك سوى حسن أيوة الباني لفتي سنوى تحسيني. وكذا مركا واحد كلو لقصوري سلمان الفارسي والقصوري حديث كلو مركا يسقنا شاهد النغني ويسقنا تلمام يا الحلال ما حل الله في كتابي، والحرام ما حرم الله في كتابي، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ترمذي بن ماجه السوري سجل افتيس سنة سوحوال غشاري. على كل حال ابن الصلاح حديثك ومركا قويي على مكة رأيقنا قويين واتشران شيخ البان لفتيسنا حديثك وقويني مركا حديثك على كل حال والعسكنا اياه والقوع عمل فري مسائل بان ومركا حديثك التلمامي. صحابي قال لقورني وابي ثعلبة الخشني وجرثوم من ناشر قصص على باء صحابي اللي يلاهدو كان بحضي باترتاه ومركا يسأل اللي يلاهدو نسع على باء اللورنشري باتري او يعني مركا يري النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعيه حوله يقول دعيه وقصة مشهورة. على كل حال آيات وحالة ينقل الشيء مقع لكم الشيء وحالة الشيء إن المنافق وبيب على الشيء لكن إنك السعربية مركا يسأل قصة الله تيرين يا وإن بذر كقيب قلي وي أرنك النوع عسنة بريب كي وقصة باطلة وصحابي قاس فاضل كاللون سبين يا صحمة صحماها ووران شرين وبين فكتيوي وبين فكتيوي مركا سعلبا هذا سعلبا هذا المودين بأ كان كن يدي سايا وحل إلى هذا أبي سعلبا أيا إلى هذا مقعيس جرثوم بالا إلى هذا. وحن النبي عليه الصلاة والسلام كوريي إن رسولك إليه صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها إلى هاي فر الله يفر لي إلى فر الله إلهي هضيعنا شيء مركا فر لا أما واجبا وإن للي ما الدوان لقتقن الله إلى ليا وفرائضة وإن الله ضيعين المحافظة لقصم يا الله إلى ليا ولقد ذالا وإن هذا الشيء فر لك لقتقن الله لقد بابيا فر الذي وحكم إذا الصلاة حكم إذا الزكاة حكم إذا الصونك حكم إذا حجك حكم إذا سما فرك لبدا والد الله سما فر يا حكم إذا فرنت إن للشيء حكم إذا قرابة إن للحريرية حكم إذا أشياء ذا سأي مرك فرائد حكم إذا وتصالي ما تصال لكن فرائد إلهي وبذين فر الله إلهي وفر بذينهن مركا أشياء ذي فر الله وإن لقد ذا لأولى ليمة وحد حدودا فلا تعتدوها حدودنا إلهي واحد إيه يحدب يالي حلاش إيه حاران كلا عضينا إيه أما أشياء حاران اللي إليه أن لقد طلاب أما إيه اللون وان إيه ترتا إيه كواسنا إيه كوحد قد بنا أرتا الحد وحل إلى ذا الفاصل بين الشيئين شيء لا بس شيء كلا قيبي وحلا حد بليل هذا حد أي ليل هذا حدودنا وبدنيه مرك الله يقول لفظ الشرع قال الله يقول لكن مرك الله يقول إطلاقا يعني اصطلاحان لوجر يالي كتاب الحدود مرك الله بابي السنة كتب تفقه أما كتب حديث كاللوجة شيده وعقوبات مقدرة للذنوب المخصوصة وعقوبين لقدري ولا شانقوي وزيادة النقصان أنا أقبلين دنبيا قارنا أصبناطي ودنبيا معدودة تاسع حدود ليلة هذا لكن مرك النصوص اللي ينقش شيء أريج حد أما حدود اللي ينقش شيء ما أنت عسو كريا لغة شيء لا ما يا وكجذا باللارنت وكجذا باللارنت إلى هاي وحين أشجع صدق وكور ما يصون كي أي حد كين أشجع تلك حدود الله فلا تقربوها وحدود الله يهود دواننا أحكمت الصونك لجهد لي وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني إلى لقسو قاري تلك حدود الله فلا تقربوها وقتنا وحوي عنتدي يا عبتانك يا قلمدي بحاران نغنيسا وقتنا حلال بين نغنيس يعني نكو ينو مركا أتقها وينيس مركا دوا حد بيلا ذهي حد كنوع عسى مركل لقاره لمرة به إن مركا حدود لغرده يعني وأشياء حارانة ومركا حد كاس واجه حدود دلاعه عنسي عبسي يقلم يوحلم إذا الله يمن ما يوم مارين تر رمضان واجه مركو دلاعه كل ذلك وحين غنيان يعني وحوي مركا مد ممنوع نغني مركا الفجر الصادق والحد بين الحلال والحرام يعني واحد كل السوعية حلاشية حارانتي وحيكوه الرئية وحيارها المفطرات كاهي الصون كتشبين إياه وحيها ينقار بنانا حلالا وأقول مركو دي الله عهدي لسوق قالنا الفجر الصادق وحو النقضي حد وحوية هاي يعني إنو مركا أشياء ذا صور لما أي حاران نغنية أي ممنوع نغنية أنو حاران نغنية وهكذا يظل قور رمي الطلاق يبقى لينوش شقا حدود أحكامة الطلاق اللي قسوا هذي تلك حدود الله فلا تعتدوها وحدود دي لها يهك طلابنا حدود دي قاروا حل يلهو دوانين قارنوا حل يهك طلابنا مركا أشياء ذا قار كودين لقفق هذا لين أمري وإن لورد وذا لما أقلع أشياء ذا قار كودنا إن لقى طلابا لينو الدي دي مركا وحوي حديث كنوح الشقي وحد حدودا فلا تعتدوها مركا شيك الصو حاراني وحن نغنيا في الشرع حد بنغني حد أي مركا نغنيا يعني ساس أي نغني أما وحوي اصطلاحا يعني مركا حدود وعقوبات مقدرة والدنبية قارة أصغناطي حد السرقة حد الزنا حد شارب الخمر حد شرب الخمر حد القذف حدود النوع سوي حد كالسندة حد كالتوغدة حد كالتوغدة واقع عن قوين حد كالسندة مرنا واتشادة المرنا ورجمي لقح لقو الدلال مرنا وحوية واتشادة الوي حد القذف واتشادة الوي واسديتا شادة الإن مركا لقشرة وهكذا وحرم أشياء فلا تنتهكوها أشيانا إلهي وحارن تنميي أشياء هجلنا أها الصميننا أحلا وحي محرم هذا كفق هذا وحي محرم هذا يعني كفق هذا مركا أشياء محرمات كان لسكا إلى لينا حديثكم مركي سوا الشيبية يعني حارمه هو بذيهن أدي زنتها أدي خمر لعبتها أدي قذفتها أدي ظلمتها أدي حول لبعتها أدي توقتها يعني يوحي لمضى وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها إلهي وكاموس أشياء وحكم كذا أيان مركا نصا يعني حكم قارك عضين نحريس إذن نحريسنا يدرادي فلا تبحثوا عنها يعني أشياء ذا هبربارنا أو يعني حكم إنا أرهادسان وبمعنى إنا يعني سميسان سأل إنا ككينتان ووقت التشريع وكال النبي ذوي الديسان أشياء ذا لقاء مصيها السمينينا مركز زمن التشريع أشياء ذا إن مركز النبي ذوي الديو ما يهي لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها أشياء ذا سعفوا بعيدين تاني هو يديننا أشياء النبي عليه الصلاة والسلام وحياله هو يديننا هذه الله يدين موشيع حما تقرني هذا هو يديسان نمرك القرآن كلا سودة شيني الله يدين عضينا أشياء ذا سوء إلهي يدين عفية عفى الله عنها عفية بلغ عبران أصولي أنتو شيء كعبران إباحة أصلية كعبران إباحة أصلية وحنصوصة لغ عبرة عفوي عفوي بلغ عبرة آياتنا وكتمي عفى الله عنها وما سكت عنه فهو مما عفى لكم حديثك كرنا وكتمي أين مركع الشيغني حديثك كرنا وكسارورتي حديثك سلمان وايه مركع ويدين عفية وحلوت شيدا والذين كاموسوا والذين دايي حكم كذا وبمعنى ذنبكم قبطان أي لقت المامي ذنبكم قبطان بلقت المامي وما كان ربك نسيا ربي قانا ما أهمد وح إلا وما مركا إلا وشيا وإلهي إلا وي وقمتهن يعني مركا إساق أب أي مركا إلهي آن حكم إذن كشي إذن عفي وإذن عفي إلهي وحوما إلا هو أحوال با إلهي وأقيا هاي أحوال با وقرنيا أحوال با وأقيا هاي وحكا قرصون يوحو إلا وي يوح كده قليا يوحو كم وقنان مدنبا متشران مدنبا متشران مركا شيقي حكم لإذن كعدين وإذن معنى هذا وحي تهي وإذن كنا حريصة لإذن كما عجلين عيدك وحبها باربارين. أتي حديث أيك صاروت إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما. رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرم من أجل مسألتي. حديثك صحيحين كبخاري ومسلم. مسلمين توحوا قبل أطفال بضن أو حد جود بكون مسلمين تكو حد جود بيجو بضن تهاي شيئا لحارنت النمي نسألي النبي عليه الصلاة والسلام أدي نسأشي سدرات دي اللو حارنت النمي ماركو هرا شيئا حارن ما هين والله ما حارنت النمي ماركو يسقو سأشا كان يبا أودي اللو حارنت النمي تربو مسلمين تأصاب يسمى نوع دباتا يصاب مركز زمن التشريع وقت النبي صلى عليه الصلاه والسلام وحي السود دغاي سؤاش لو ويديا وحا مركا كايمن كريساي وقت يدا قاركود دين تشديد لو ادكيو يا يمكن النبي عليه الصلاه والسلام ان با وحو سالو ويديي انت النبي يقول الى حج ويدن كفر لي حجيه اي النبي يقول عليه الصلاه والسلام مركا النبي لا سو قادو ان لو صليا حديث النبي وحكو صاروري عليه الصلاة والسلام النبي الشاغي روح مركا لصوق هذا النبي مركا لحسو أكتس لقصوق هذا أن قصلين النبي عليه الصلاة والسلام يجبر الباقي هبارين النبي عليه الصلاة والسلام يجبر الباقي هبارين أي مركا حديث صارورتي ثابت والصغن النبي عليه الصلاة والسلام نبا وحو ويديو كيري أفي كل عام يا رسول الله مركو النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا إلهي حجبوا إذن كفر لي يا حجية أياني نوحوا لرسولك إله يوم ما صند والبا ونغفر لي يا ليميا وأن حجنا مركز النبي وآمص مركز مر لباس وآشي كعلي ما صند والبا أيان حجنا وفر لقويه مركز وحدنا كامس مركز مرصد حاد كعلي مركز النبي وحوشه عليه الصلاة والسلام إنه مر حجك واجبيه عمره مر إنه واجبيه رواياتك قاركونا وحي الشيء الحج مر فما زاد فهو تطوع حجك وهل مر قرى حكال إرادي والسنة حجك فرالك أهي ومر قرى وحكال إرادي والسنة مركز النبي وحوله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم هذان مركا نعم أرن لها ها أرن لها وواجب لها حجك السند والبين لحجيه من أيضا أنكر كرتين إن السند والب حجدان قررنا هذا بزمن التشريع وقت زمن التشريع وحي السود دقائي شيئا واجب أهين با واجب لقدقائي أما شيئا حاران هرأو أهين با حاران لقدقائي مركي وحي قعيد دبديد سؤاشي كور المفرنطة من سوا حرنطة مركا اللفتي هذا وحل ورنا يا سؤالها شيقة آن وحبلين وغشيقين سؤالها تعنت وكتشر إلا السيوة يدي الله باربارما مثلا نوكال الشيبة لينو شيقين شيقي مركي لينو شيقين تفاصيل عن لينو شيقين إن مركا لقدره الله فرديه ليلة هذا السيدي طهي إيا وحلم دعا أما كيفية دي مركا وحوي وحلم إذا للراديو ولها الصي كل عضي حديث بعيد الله شاقة مركي الله شاقة يبدأ نوحو المحاسة الله أرنيا لما تنبي قال إله كفرا أما اللي إله ذا كيفية دي الصي كل عضي سنو يهين كيف هو النوعي كيف هو أشياء ذا غار كود بارد عكرتين إنان قرن كيفية دي صدي طيب أشياء ذا النوع سوكرين بارد نما أسألنا كلا صفاتك إلهي دي كيف يدلين وقم الشيقين يقاب وحلين وشيقين أصل كصفاتك علينا وشيقين وحكم منا صفاتك إنت النسك وين وشيقين وينكو كافتونا هذه الله إله ذو حوي الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف يدوى سلي عيسو قريسا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها حين قال كرنا ما هو أمور غيبية أمورها غيبي جاء إنه باربارنو يعني وحوي ماءها سيودع كرتا مركي سأينو له نقفك حباشا إن الله بلاريو إلا إنت إلي وحكا عرفتو يضع حباليك لهريري سيهين يعني أشياء ذا سينا ما صعب أمورها غيبي جاء وين لقد قاب صدا قدر كلينو الشيقين أين الرمينا قدر كلينو شيغينا اينو رمينا وحكلو لميدا سؤالها فردي اه الا قدريه ان مركي ساع يعني دحين با اشياء مستحيله هذا وقتي هذا قاركود اي ددك قاركود قدران مركاسي وحي هذه ساي سا نقول لهيد ما هي يا هذي نقول لهيد فردا سدي حكم كده نقول لها اشياء ناقصه كل واحد لينو درتيما وما انا من المتكلفين حديث كلام حوش شيء انه هنا عن التكلف فتكلف اشياء ذا تكلف كا وين لقى قاب صدى ليس كده يا وان مركا وحوي يعني مركا لا دحقرين انا لا دحقرين حتى سلف وحي كره يسن جرين سؤاشا وحان دعين اي هذنا الصوره قال كا اني دعان اي كره يسن جرين الا اذا ارايت لو كان كذا يا مركا سي اورن جرين مركا ما دعده ما يهدي له وحي اورن جرين مركا هذا انت دعيس اسكده انت دعيس اسكده يعني وحوي شيء واقع شرة بيكون ذلك شرين لكن وحيالها مركا وحوي أن لعن أنا مركا وحوي مركا ليس سؤاله وكجاب سنشرين عيون شرين شيء ومركو دعه يعني وإيش كلفة إن حكم كذا إنه هالله لكن هذانو لعن إنه مركا وحوي إيش كلف نما ساسوي ذي الصحابة ذي التابعين تي وكره سنشرين سؤالها مركا وحيالها أن بعين اللي سؤاله يا رأيتين بيورن شرين يا مركي سا تعبير لم يذكى عبير شرين مركا ويكره يسن شرين شيء ومركو دعاء يوحيورن شرين يعني حكم كا ولئي لنا يوه ويسكو كلفينا لكن هدي أن مركا دعين هدانو دعين وحيسكو كلف مين يعني وقت وحيك قفا إذا سنة وحكرا وقال نفع بضن أو وحتر بضن أي مركا وقفى إيدي السنية أهل صنع لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيوح مغلينين مركا نوي ديني ملابية ونكاسي هايستي أي مركا ونكال السؤال أي أو يربها لها أي طلب ده مركا يسمى مركا دموي ما دان أفك مقرية مركا سيا صاحب الميزاب لا تخبرنا هنو غور من بولي ما غاب عنا لا نسأل وحن لقاء مقنا هذا ونقا قرصونا هذا ما وريسنه وما باربارنه ما غاب عنا لا نسأل وحين نقا مغناظه ونقا قرصونا هذا يعني مركا ما وريسنه وعيد ما ويدينه مركا وحي أهايين قال مركا ساوغا قابصده أهايين قال ساوغا قابصده أي أهايين وحلقا قادنا يا حديثك الرحمة إلهي إلا سقايه وإلهي نحريسه صفة الرحمة ربي الله سقايه رحمة لكم غير النسيان مركا صفة الرحمة إن إلهي الله سوغا يا أيا لغا قادم وحكرا لغا قادم يا تشريع أو إلهي الشرعيين أيوه إنو كل شرعيين برحمة وحكمة رحمة إلهينا وواسع ساساود يدب حسناتك إنو الله بن لابا سيئاتك يدن بيدنا آنو إنو الله بن لاب الشيء يدن بيها دن بكليا لينو قري لكن الشيء وحوي مركا خيرها والله إنو الله بن لاب تمن غور اما تضوب قرو غور اما وح كسي بدن با لينو لبا لابي تاسنا وحي كميتي من رحمه الله الهي وحما الا هو مركا نسيان كواصفه النقص انسا ود الهي وكن زهين ادم حالغه جواب يا نص الله فنسيهم وحالغه جواب يا نسيان كا الهي لو تيريه وح لو جيدا تركيبا لوغه جيدا اي لو شي لوغه ما جيدو ورغا نسيان با وح لو استعمال مرنا الدهور عن الشيء شيء لغا غافل نقدو لا اله هو مرنا وح الله استعمالا تجست شيء لقطه أو مركا وحوي يدل الأقية هي لقطه ولا حسوسين مركا ترك بهذا اللغة شيء ذا ترك اختيار كل عي أي اللغة شيء ذا نص الله فنسيهم فنسيهم محلو شيء ذا أي فتركهم في العذاب عذابك الله كقتري الكائن قد شوقه الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.